انا قيل السنقل مش يعني عاطل. يمكن هو بيحبها ما بده يزد لها مشاكل. لا تلومه كل لسه ناقص انقل مش يعني عاطي. يمكن هو بيحبها ما بده يزد لها مشاكل. وانا طفران وعايف حال التيك توك عندي مسروق. الصبي الها حقوقها من حقها سيارة تسوق. وانا طفران وعايف حال التيك توك عندي مسروق. شو بقول الصديق الأحوى من حق سيارة سوء. أنا شوي أحسن.